لي لي ليلى لليلى شدوا بالكف على الكف لي لي ليلى لليلى يا جند الكتب والسيف لي لي ليلى لليلى شدوا بالكف على الكف لي لي ليلى لليلى وتعالوا نبني أنفسنا لي لي ليلى لليلى ونرص الصف إلى الصف لي لي ليلى لليلى شدوا بالكف على الكف لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى إسعاد الناس لنا مطلب لي لي ليلى لليلى وبناء النفس لنا مكسب لي لي ليلى لليلى شدوا بالكف على الكف لي لي ليلى لليلى وخيول الحق تطير بنا شدوا بالكف على الكف في أرض الله فلا نتعب شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى لي لي ليلى لليلى شدوا بالكف على الكف يا جند الكتب والسيف يا جند الكتب والسيف شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف وتعالوا نبني أنفسنا شدوا بالكف على الكف ونرص الصف إلى الصف شدوا بالكف على الكف شدوا بالكف على الكف يا جند الكتب والسيف لي لي لي لي ليلى لي لي لي لي ليلى لي لي لي لي ليلى لي لي لي لي ليلى لي لي لي لي ليلى لي لي لي لي ليلى شدوا بالكف على الكف